الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان أنصار-السنة.net يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. عباد الله، إن صفاء العقيدة ونقاء التوحيد سبب لازم وطريق قائم لنجاة المؤمنين وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وتتجلى قضية التوحيد بصفائها ونقائها عند الشدائد والملمات والكرب والمعضلات، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وإن عقيدة المؤمنين أن مالك النفع ودافع الضر المتفرد بالملك والبقاء والقهر والربوبية والتصريف والمنع والعطاء والملك الكامل هو الله عز وجل، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه فليتوكل المتوكلون. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فإن قضية التوحيد تتجلى عند المؤمنين عندما تصيبهم الأمراض والأسقام والأوجاع، وتحل بهم المشاكل والمعضلات، وتشتد بهم الكرب، وتتأزم عليهم أزمة الأمور، فبالتالي يلجؤون إلى الله جل جلاله سبحانه وتعالى في علاه. وإذا كان صفوة البشر وأكرم الخلق أنبياء الله ورسله عند الشدائد يعلنونها، قل لا أملك لنفسي نفع ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إذا كان هذا مسلك الأنبياء والرسل، فمن غير الله يملك تدبيرا أو تصريفا أو موتا أو حياة أو نشورا أو تدبيرا أو منعا أو عطاء؟ وإن الإسلام يربي أتباعه على سمو عقولهم من أوهام الخرافات وحبائل الظنون والأوهام والخزعبلات، فلا يرضى بأن يتعلق الناس بالأوهام. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق شيء وكل إليه لأنه تعلق بظنون وأوهام. وإن الأوهام تكاد تسيطر على مجتمعاتنا في قضايا قدح التوحيد والإيمان سيطرة كاملة، وهذا الذي سوف أذكره في هذه الخطبة، وقد جعلت لها عنوانا لا للسحر ولا للشعوذة. إن السحرة يعملون في بلادنا صباح مساء بطرق مختلفة. إذا ضاع بعض المال ذهبوا إلى دجال فبطريقة ما يكسف لهم السارق، بقي له أن يعمل تبع المباحث، بل إنه يعمل عمل المباحث لكن الطرق مختلفة. يأتيهم بكورية أو بإناء أو قص فيه ماء ويأتي بصغير دون الحلم، يقول له انظر في هذا الماء من ترى، فيرى السارق بعينه. يظنون أن من يفعل هذا من أولياء الله الصالحين، وهذا مجرد دجال صاحب سفلي يتعامل مع الجن ومع المردة ومع الشياطين ليكتشف. وهذا حاصل، يقول له شايف منهم بيعمل شنو، فتح الدولاب شال الذهب. معقول؟ معقول؟ الأوهام تسيطر على عقول كثير من الناس. إن الإسلام جاء وسطا بين التيارات المادية الغارقة التي لا تؤمن بعالم الغيب ولا بقضايا الروح، وتعتبر أن كل شيء من هذا القبيل هو ضرب من الأساطير والأوهام والخرافة. وكذلك الإسلام لا يرضى أن يقع المؤمن في مستنقعات الأوهام والظنون والخيالات والخرافات، فيربط كل فشل بالعارض وكل مرض بالسحر، وكل ما يصيب الناس ينسبونه ناس فلان قاصدني، عملوا لي عمل، كتبوني، سووني. يا أخي ما معقول، كأن الكون لا تجري فيه أقدار الله عز وجل. إن أقدار الله تجري، وإن السحر إذا وقع وهو موجود وله حقيقة يقع تحت قوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فلهذا الكون إله، أجرى الكون على نواميس وسنن لم يجعل العباد يضر بعضهم بعضا. كل دجال أراد أن ينتقم من أناس ضرهم أو أساء إليهم أو دمرهم أو شنهم أو أقعدهم أو منع الفتاة من الزواج أو فرق بين الرجل وامرأته، إن السحر يقع لكنه تحت مشيئة الله وقدره الكون. وإن عقيدة المؤمنين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن عقيدة المؤمنين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وليس ما كتب السفلة والسحرة والدجالين والمشعوذين. أراد الإسلام أن يرفع من عقول الناس حتى لا تستغرقهم الأوهام عند كل مصيبة وعند كل فشل، بدلا من البحث عن الأسباب الحقيقية للفشل يعلقون هذا على شماعة. إذا سقط الولد في الامتحانات طقوه عين، إذا المرأة طلقوها عملوا لها عمل. طيب ما في طلاق بدون عمل؟ ما في سقوط بدون عين؟ ما في إشكالات ممكن تقع حقيقة لأسباب ترجع إليه؟ سقط لأنه ما قرأ كويس، ما ذاكر. أمه تقول لك والله من شاطر كان مما خش الجامعة، يفتح الكتاب ينعس، يقوم يمشي الحمام يغسل وشه ويراجع تاني، نعس يعني يعملوا ايش يعني. يقول لك لما يفتح الكتاب بينعس، لما يذاكر بيجيه صداع، لما شنو ما عارف. ممكن يكون في عين، ممكن يرقي نفسه، لكن ما يعلق الفشل بالفشل بالمسألة دي. وعند النسوان الوحدة جه خطب زول، الخطوبة ما تمت، تاني خطب واحد ما تمت، طوالي بتقول لك أنا عندي عارض. عارض شنو يعني؟ شنو يعني عارض؟ عندي عارض كاد مني عامل لي عمل ويسوي لي ممكن يكون فيه. وأنا حوضح في نهاية الخطبة العلاج والوقاية، لكن أنا أريد أن يسمو المؤمن بتوكله قل لن يصيبنا ليس ما كتب الدجالين، ليس ما كتبه هؤلاء، إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا مانع لما أعطى، ولا راد لما قضى، ولا واصل لما قطع. هذا هو الله جل جلاله الذي نؤمن به، الفعال لما يريد، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما أراد الإسلام أن يسمو بالعقول منع إتيان العرافين، من أتى عرافا فسأله لم يتقبل الله منه 40 يوما صرفا ولا عدلا. والحديث في مسلم وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا موجود، وأرقاه حظك اليوم، برجك برج الأسد، رسالة عاطفية في الأسبوع القادم. الزول اليوم كله ينتظر، كل مرة يمشي ناس البيت جاتني رسالة، حجيك من وين يعني؟ يخلي الأوهام دي. رسالة عاطفية، عصبي المزاج، في مجلة ولا جريدة سودانية اسمها فتاتي، مطلعين عن الأبراج. وأسوأ شيء قالوا برج العقرب ناس عندهم قوة شهوانية عالية، وقال رسول الله في برج العقرب: لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي ذات أوهام، عزك اليوم، مولود يوم كم؟ مولود يوم كده شهر 4، الميزان. يا أخي ميزان شو يا أخي؟ بالله خليهم لهم. قال الجوزاء، قال السرطان، سرطان شو؟ كلام فارغ، ضلال مبين. يا أخي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، خلوا أسبوع. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، بكرة بيحصل شنو؟ الأنبياء بيعلموا، إلا الله يكلمون يقولوا بكرة حصل كذا، حتى نتكلموا فيما يخص الناس عن الأشرات والعلامات. لكن لا بات في شخص يعلم ما الذي سوف يحصل غدا. أوهام شديدة، السحر للأسف الشديد عده الإسلام من الموبقات، كما في الصحيحين: 7 من الموبقات، فذكر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين والسحر وأكل الربا إلى نهاية الحديث. وفي الترمذي: حد الساحر ضربة بسيف. السحرة يخ تلقى فارس له عروق، واللي يقول لك بكتب ليك وما بيجيك حاجة، واللي يقول لك أمسك الحجاب ده علقه، تتوكل على جلدة معلقينها، من تعلق شيء وكل إليه. وشوفوا الفتنة، بالله الواحد تلقى يمشي للشيخ واللي عنده صداع يكتب له حاجة يعلقها، بيعلقها يوم اللي ينساها الصداع يرجع له، يوم اللي ينساها الصداع تاني يرجع له، يوم اللي يربطها الصداع يروح منه. وناس يقول لك السلاح ما بيمشي حجاب، السلاح ما يمشي فيه. وفي ناس عاملين تمايم قالوا بتزوغت من الخدمة الإلزامية. والله أنا حبوا ديل أشتكيهم. أنت ضد الدولة ولا شو؟ تزوغ الناس من الخدمة الإلزامية؟ ما لك ومال يا أخي؟ يقول لك تلبس الحجاب قال ما يسألوا الناس الخدمة الإلزامية. يا أخي كلام فارغ. يا أخي دي أول، والله الناس عندها أوهام معشعشة في في في في رؤوسها، تجي تمسك الأمراض المستعصية. ده عادي جدا، الواحد تلقى يمرض مرض ما يلقى العلاج. طوال الناس يقول لي يا أخي أنت ما شوف الفقرة دي، لو قصد الرقية الشرعية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ما في شك هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ما في شك. لكن أن, أن, أن, أن يلتمس الناس حتى الباطل. يا أخي في شيخ بيجوه الناس العيانين بالصف، والله ما شاء الله، تقول قاري في الطب وعنده الزمالة البريطانية تقول قال في كل تطيب وعنده زمان بريطانية. النبي الصف عارف علي كيف؟ أنا ما بوريكم مكانه عشان ما أعمل له دعاية. الناس بيقفوا بالصف عنده ثعبان. الثعبان ده بيجي يقول لك ما تخاف بس تقيف تغمد عينك خايف من الثعبان. الثعبان ده يجي يشمك أنت ويشم ده ويشم ده ويشم ده. يرجع على الشيخ يكلمه في أضانه. ده عنده سكري. ده ضغطه مرتفع. ده عنده قاوت. ده عنده سرطان. ده علاجه كده. وده عامل له عين. وده طاقين له عامل له هاي. يا أخي ذاته والله السحر ده. شوف بعدين الآن السحر على مستوى الفضائيات. انت عارف التنويم المغناطيسي أصلا سحر. ما في اسمه تنويم مغناطيسي. هو استعانة بالجن. تحضير الأرواح. يقول لك بنحضر الأرواح. تحضير الأرواح شنو؟ هو التعامل مع قرين المتوفى. أنا لو مت قريني ما مات. أي واحد فينا عنده قرين. القرين ده بيكون متابعك بالليل والنهار. عارفك أنت بتحب شنو وبتكره شنو وبتمشي كيف وحافظك حفظ. القرين ده بعد ما زول يموت بيقوم يحضر القرين. يجيبوا الجن ده يجي في صورتك أنت. الجن يتشكل. ممكن يبقى بهيمة. ممكن يبقى كلب أسود. ممكن يبقى حية. ممكن يبقى طيرة. ممكن يبقى أبو لمبة. اللي بيعرفوا الناس في الخلق. ممكن يبقى أي مصيبة. يجيب لا يقول لك حضر أرواح. ما في أرواح يحضرها. ده وهم. الروح عند الله يحضرها كيف تاني يجيبها كيف. الروح في قبضة القوي الأمين. إقلاع يعني ولا كيف يعني. قال حضر الأرواح. قال سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. في واحد ساحر عاملين معه لقاء في فضائية في أمريكا. ناس السي إن إيه إن إن ولا اسمه شو سي إن إن عاملين معه لقاء. قام دخل يده لابس بدلة وكرافتة. دخل يده بجوه كده طلع قلبه ينقط مويه ينقط دم. مسك له قلبه كده. لا قلبه لا حاجة. السحرة لما ألقوا الحبال هل كانت حيات؟ فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. لم تكن تسعى على الحقيقة لكن خيل إليهم أنها تسعى. طلع قلبه. المزعج قام جاري طوالي. قام من جنبه قام جاري خلى بلو. هم يقدر يطلع قلبه كده ويعيش حي؟ ده سحر. ده السحر منتشر في المجتمعات تحت مسميات كثيرة جدا. يا أخي والله تمشي المحطة الوسطى الخرطوم السوق العربي الناس القاعدين دين يقول لك ده عرق محبة. قال عرق محبة يعني شو يعني؟ قال تاخذ العرق ده ولا تأكله لها تجد جارية وراء جارية. قال عليك هذا الناس بيعملوا كلام بين يكونوا أولياء ولا صالحين. عرق محبة. وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما التمائم والرقي والتولة التولة والتولة شرك والتولة شيء من العروق يعطى لأجل قلب المحبة. السحر موجود. الفشل يقول لك سحر. الزواج عطل يقول لك سحر. حصلت مشكلة يقول لك سحر. سحر الكورة الكجور الكورة ذاتها فيها سحر. قال لك اربطوا. قال اربطوا لينا. قال كبار الفرق عندنا بتعاملوا مع السحر. انت قال السحر ده شنو؟ لما نتكلم في القرآن عن السحر وكفر الساحر. السحر يجمع بين الكفر وبين الضرر. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يؤلمون الناس السحر. كفروا. السحر يجمع بين الكفر وبين الضرر. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. أول من أوجدوا السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قال سبحانه في نهاية الآيات في الضرر وما هم بضارين به من أحد. وفي سحر التفريق الرجل يشوف زوجته أو يربط من زوجته يشعر إنه رجل مكتمل لكن لا يستطيع أن, أن, أن يأتي أهله أو يشعر أنه يتقزز منها أو هي تراه في منظر كريه أو تشم منه روائح كريهة. ممكن يكون في السحر فيتعلمون منهما وده اسمه العمل ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لكن العمل ده إذا وجد إذا كيف أزول أول حاجة مع كل الاحتمالات يقول ممكن يكون عمل ممكن يكون تخسير مننا ممكن يكون خلل مننا نحن عشان الاهتمام لا يكون عمل. كان ما عمل يعني تعالج نفسك كيف؟ لابد تعالج نفسك بالطريقة الصحيحة. فبالتالي إذا بقى عمل في طرق معينة للعلاج. السحر الكذوب يقول لك قال أربطوا قال اغلبوهم قال. طبعا ديل ناس الهلال يمشوا ليفكي وديل كمان ناس المريخ يمشوا ليفكي كارب ومرات الدون قاعدين في مع الاحتياط برا الفكي ماسك السبحة وقاعد قال عشان شنو قال؟ قال عشان يفوز يفوز شنو؟ في واحد فكي قال عمل يعني مش له عمل معه عقد بالملايين كويس؟ قال له خلاص ما بيغلبوكم أصلا عمل معاهم وداهن مشاب قروش بس قام جابوا فيهم جول والمباراة انتهت. قال يا خصم انت ما قلت نازل ما حيجيبوا جول. قال له الجول جابوا بشو؟ قال له بالراس بالهد. قال له انا تعاقدت معي على الترعين الراس ما كان داخل معنا. قال له الراس ما داخل معك يا مجرم والناس الدوجات المجرمين ما فهمين الدين وما فهمين اي حد نتعامل مع الجن. اعوذ بالله اعوذ بالله يا اخي نتعامل مع الجن وهذا امر موجود اصلا. ثاني من المشاكل عشان اوريك انه المجتمع فيه سحر من المشاكل دائما يقول لك السحر بيعملوه النسابة للناس التانيين ديك. تجيك مره يقول لك والله انا خالته ما كان دايراو انه يزوجني امه ما كان دايراو وقام يزوجني غصبا عنه. الناس ديك بيطلبوا لنا بخور ومرات بشوفهم بيكبوا لنا مويه ومرات ما عارف بيدفنوا لنا وفتحت الدولاب لقيت لي ورقه ملفوفه ما في في في دولابي. يحصل مثل هذا الكلام الان او العكس. البنت تكون قاعده معاهم زوجة ولده تغلغل البيت تغلغل يقول لك بتاعت فقرة كل مرة ماشي ومبدأ وسوق ليبيا الفقرة الكبار كبار الفقرة الكبار كبار كل ماشي ملك وتجيب لنا حاجات بخور تطلقوا لنا في البيت. ومين ما تطلق البخور ده؟ أخواني شاكلوا مع بعض وأمي ما عارف أبوي شاكلة يا أخي معنا السحر ده شغال شغل جد في المجتمع. نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا بحوله وقوته وقدرته وقهره وربوبيته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الوقاية والعلاج من السحر والسحرة خمسة أسباب ووسائل للوقاية والعلاج. أولها خذوها مني نصيحة لا يدفع السحر ولا يحصن المؤمن مثل توكله بقلبه على الله. يتوكل على الله بيجيك عوجة. وممكن بعد ما تطبق التحصينات دي كلها يجيك السحر من باب الابتلاء من الله كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أن لبيدة ابن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا رسول الله ما بيخترق السحر محصن لكن تشريع لأمته تعليم للأجيال إثبات لأمور شرعية منها بشريته صلى الله عليه وسلم منها إثبات عظمة الله وقهره وربوبيته سبحانه. ولبيد بن الأعصم اليهودي قالت عائشة لما سحره سحره فيما لا يتعلق بالرسالة يعني ما حبهم يألف آية يجيبه ولا يدخل آية هو مسحور لا إنما في أمور أكله وشربه. قالت عائشة كان يقوم يغتسل يظن أنه جامعنا وما جامعنا نقول يا رسول الله مما تغتسل يقول قد أتيتكم تقول يخيل إليه أنه أتانا ولم يأتنا. قالت فجاءه جبريل ومعه ملكان جلس أحدهما عند رأسه والآخر عند قدمه يعلمانه. قال أحدهما للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي. وأين طبه؟ في بئر كذا بئر ذكوان. وفي مطبه؟ في مشط ومشاطة. أخذوا بعض شعره، والسحر قد يتم في شيء فيه عرق الإنسان كويس، عشان كده المرأة لو دايرة تسحر راجلة عشان ما يعرس فيها كويس، وبرضو السحر بين الضراك كتير خلاص. طبعا ده عدم دين، ده لأنه بدل الكفر. تمشي للدجال يقول لا جيب لي حاجة فيها ريحته عشان يعمل له حاجات وأمور تاني خلاص ينتهوا لك منه مرة واحدة. يقول لا خلي لك زي النعجة، خلي لك زي الغنماية. يا أخي لي انت مجرم يا أخي، ما لك وما له يا أخي. فالضلال شديد. النبي عليه الصلاة والسلام في نشط ومشاطة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير فجاءوا كأنها نقاعة حناء زي موت الحناء، عملوا السحر في حاجة زي موت الحناء وقد عقد. وهذا قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، السحرة لأنهم يتعاملون مع أرواح سفلية أرضية خبيثة، يقوم يربط وينفث ويقول أسماء بتاع الجن ولا شياطين ولا تمتمات ولا هناي وينفث ويربط ويربط عقد. فقوا العقد دي وأنزلت قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ورقى بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم أقول لك أن سحره كان لتعليم الأمة الشريعة والتشريع والأحكام؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب والغاسق إذا وقب القمر إذا طلع ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وقل أعوذ برب الناس. قرأت عليه قالت عائشة رضي الله عنها فكأنما نشط من عقال، زي كم ربط وتفكر. السحر بيمشي بيحصل، لكن أهم شيء في السحر خليك متوكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله بكفيك. عشان كده زول لما يطلع من البيت بيقول شنو؟ بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ثاني مرة يقعد الشياطين المبارين يقول أحدهما للآخر قد كفي ووقي فما بالك بعبد أو رجل قد كفي ووقي. التوكل على الله، أليس الله بكاف عبده؟ يقول لك في ناس بيهدد الزول يقول لك والله ما أخليك، والله أنا وراك وراك. وكان في دجال أو في واحد عامل في أولي من الصالحين قال لي زول والله ما أخليك، ما بنوم الليلة زول ثاني. يقول لك الليلة زول ده قال أمشي يا أخواننا توسطوا لي أعمل لي يا حركون ده حقه يعمل زي ما دار يعمل. يقول لك منه بيقدر، هو بيقدر يعمل أي حاجة؟ هو ربنا خلق الخلق قال لنا أي زول دار يعمل في زول حاجة يعملها؟ في إله حاكم هذا الكون، في رب يملك هذا الوجود. خلي عندك عقيدة ما تزعزع، خلي عندك إيمان ويقين. ده واحد كمال التوكل. اثنين صدق اللجوء إلى الله عز وجل. عندك سحر عظيم عمول السحر، أرفع يديك وقت السحر أسأل الله يعالجك ويداويك. والله لا فكي ولا دجال ولا شيخ ولا هناي، تبقى كويس زي ما حصل حاجة فيش. ألجأ إلى الله، أصدق ربك في السؤال. ولدك فشل أدعو له ربنا. المرأة اللي عندها عارض اللي بتقول عندها عارض يا أخي ذاته، قلت لك والله نحن عندنا أوهام. في شيخ في جهة من الجهات على جهة جامعة إفريقيا هناك عنده مسجد، بعدين جابوا في الجرائد إنه قال أي مرأة عانس ولا بايرة هو بعرس لها. طبعا أنت بتخيل إنه حتمشي يقول لها أها دين أولاد اختاري منهم واحد، تختار واحد يقول لها أسمع عجبتك أي خلاص نحن نعقد لكم. تتخيل كده أنت؟ لا، عنده حنة بالشوالات يقوم يبط قبضة كده يديها الحنة يقول لها أمشي عجل الحنة دي وخطيها في يدينك قبل ما الحنة دي تروح بيجيك عريس. يجيها من وين؟ من دبي؟ هيجيها من وين يعني عريس دي؟ قال يجيك عريس. قال يا أخي الناس ما ممكن يرتبطوا بالبشر ويتعلقوا بالأوهام إلى هذه الدرجة. ولا يندق لما قالوا برضو والله غيته قال في مصيبة جاية يحنن الصغار. قال بالله الحنة كملت في السوق. أنا يبدو لي أنه كان في تجار حنة عندهم حنة بايرة قاموا طلعوا الدعاية دي فعلا، لأنه الناس بيرتبطوا بالأوهام. قال ليهم في بلد جاي عشان البلد ما يجي قال يحنن وقال الشفع. قال بالله الحنة اليوم دي كملت في الدكاكين. أوهام أوهام ما يعلم بها إلا الله. ألجأ إلى الله واصدق ربك. ثالثا التحصينات الشرعية. ليس فيها كمون وليس فيها حجبات لما تحصينا الشرعية وليس فيها راستور وخدته فوق البيت عشان يحفظ البيت. البيت يحفظ والله. البيوت اللي ما فوق راستور دي الحافظة منه الحافظة منه ما فيها كده تحصينا الشرعية. أنا بوريك ليها. روى أبو داود والترمذي في السنن والإمام أحمد في المسند قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات عند الصباح وفي كل ليلة لا يضره شيء إلا ما عندك يقين إلا ما عندك يقين. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام من قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين أو المعوذتين 3 مرات عندما يصبح وعندما يمسي قال ما من شيء يضره أو ما كان من شيء يضره. وفي بعض الروايات لا يصيبه شيء. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له حرزا من الشيطان سائر يومه. شفت الدنيا ده كل ما يخترقك خليك متوكل على الله واذكر الأذكار الشرعية والتحصينات بعد ممكن يصيبك شيء من باب الابتلاء. 4 بعد هذا تأتي الرقية الشرعية فعلا ما في شيء يمنع. وأنا أدل كل مؤمن أن يرقي نفسه. من أحس بسحر زوج شعر نفسه بيكون كويس جدا لما نخش البيت بتضايق بيتنرفز بشاكل بلا سبب حسيت بحاجة زي دي أقرأ سورة البقرة من أولها إلى آخرها حتاخذ منك 50 دقيقة بعد صلاة الفجر يوميا والله الحبة دي مجيك والله السحر ده كان جواك شفت كان جواك مليان سحر من ضب من شعرك لضفرك يجري منك يفر يكبع عديد. ألم يقول عليه الصلاة والسلام لا تستطيعها البطلة يعني السحرة لم يقل أن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة. 50 دقيقة تعادك من السحر وبكل حرف في سورة في سورة البقرة 10 حسنات. ما تقول 50 دقيقة كثيرة. الحسنات فيها كم؟ خلي غير العلاج بتاعك بتاع السحر الرقية أرقي نفسك. ممكن تسترقي عند من تراه يرقي لكن من تعرض لرقية وطلبها لم يأتي إثما ولا منكرا لكنه خرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. الذين لا يسترقون دي كل أشياء تنافي التوكل ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ما تتوكل على الله توكل على الله بس أرقي نفسك ما تخرج من 70,000. إذن هذا أيضا أحبة الكرام من العلاجات. 5 وأخيرا الصبر عند الابتلاء. بقول جاك مرض الدكاترة ما قدروا عليه الناس طبعا بيجوك يقول لك يا أخي صح ده الرايح خشم البقر يا أخي ما تشوف الشيوخ دي يا أخي ما تمشي أصبر انت. بعد كله لم يبق إلا علاج الصبر عند الابتلاء واليقين بما عند الله. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيها جن عجيب فيها جن فيها مسجد والدليل على ذلك قالت يا رسول الله إني أسرع أدعو الله لي. قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت ليش له وديدوا على إنه كان فيها جن إني أخاف الخبيث عند صرعي أن يجردني. ما هي مرة أزول لما يسرع بيقع في الوطن مرة واحدة ممكن يتكشف هدوم الطير ما تعرف. أدعو الله لي ألا أتكشف. فلم يدع لها بإزالة الصرع دعا لها بأنها إذا سقطت من الصرع ألا تتكشف. فإذا أيضا الصبر وحمل النفس على اليقين بوعد الله وبما عند الله وأعده للصابرين كل هذا يعيننا أحبتي في الله بإذن الله سبحانه وتعالى. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه الخطبة والتي جعلت لها عنوانا لا للسحرة ولا للمشعوذين. أسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم الشرور والآثام. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم اكفنا إياهم بما شئت، اللهم اكفنا إياهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم احفظنا وبيوتنا وأسرنا وأسر وبيوت المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم اكلأنا بحفظك واحفظنا بقوتك وأعنا بقدرتك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق، اللهم قوي كلمتهم وسدد رميتهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم إن النساء قد قتلت وإن الأطفال قد ذبحت يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض تحت أقدام اليهود، فإن أقدام المسلمين في كأس العالم يا رب العالمين. اللهم إن أقدام المسلمين مع كأس العالم فقد خذلوا إخوانهم وضيعوا فلسطين يا رب العالمين. اللهم إن الناس قد انشغلوا ولم يعرفوا الأحداث التي وقعت لإخواننا في فلسطين. اللهم إن الناس تركوهم فلا تتركهم، وإن المؤمنين خذلوهم فلا تخذلهم. اللهم كن عونا لهم ولا تكن عونا عليهم. اللهم إن اليهود لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين وعظيم بطشك وسطوتك يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا يا رب العالمين في فلسطين، اللهم احفظ إخواننا في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت، الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net.